من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام انحصر نسبه الشريف في الأوبة إليه، يعني يفرق ما بين نسب بني هاشم والفرق ما بين النسب المنتسب إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية فاطمة. فبنو هاشم كثر، يدخل فيها آل أبي طالب، يدخل فيها آل عقيل، يدخل فيها آل العباس، يدخل فيها آل جعفر. لكن عندما نقول من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أي من ابنته فاطمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عبد الله والقاسم وإبراهيم، وهؤلاء ماتوا قبل البلوغ، وكانت له أم كلثوم ورقية. فأم كلثوم تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه وأنجب منها، لكنه أنجب منها عبد الله ثم مات وهو صغير. وأما رقية فلم ينجب منها، بقيت زينب وفاطمة. فزينب تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع وأنجب منها أمامة، ثم لم يكن من أمامة ذرية، فانقطع النسب، فلم يبقى إلا فاطمة، فأنجب منها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحسن والحسين ومحسن. فأما محسن فمات وهو صغير، فبقي الأمر في الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. فكل نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو منحصر في ذرية الحسن أو في ذرية الحسين. فمثلا زين العابدين علي بن الحسين هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحسين، وهو الذي قال فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا موضع الشاهد من البيت. نعود إلى المهدي. فالمهدي يخرج في آخر الزمان، يصلحه الله تبارك وتعالى، فيخرج ويبايع له ما بين الحجر والمقام، فيبعث أعداؤه له جيشا من الشام أو من غيرها، فيخسف بالجيش في البيداء من الأرض قبل أن يصلوا إلى مكة. من هنا يجعل الله هذا أمارة على أن هذا هو المهدي. أقنى الأنف، يقول صلى الله عليه وسلم، منحسر الشعر عن يمينه وشماله في جبهته، قريب الشبه يسيرا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من ذريته. فالمهدي خروجه أول علامات وشروط الساعة الكبرى. في آخر زمن المهدي يخرج الدجال، والدجال فتنة، وأي فتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. شاب قطط ممتلئ، مكتوب بين عينيه كافارة، يقرأها كل أحد يقرأ أو لا يقرأ من المؤمنين، ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق، مطموس إحدى العينين كأنها عنبة طافية، يخرج في آخر الزمان يتبعه 70,000 من يهود أصبحا، يعيث في الأرض فسادا، ويعطى قدرة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. نلحظ، وهذا مهم جدا، من قبل الدجال إما رجل يدعي النبوة أو رجل يدعي الألوهية ولا برهان له. فأما الذين يدعون النبوة فكثر، لكن لا يلبث أن يظهر عوارهم للناس. وأما الذين ادعوا الألوهية مثل فرعون والنمرود، فهؤلاء لم يأتوا للناس بشيء مقنع، إنما كانوا يدعون الناس إلى ألوهيتهم عن طريق السيف. الدجال كيف أصبح فتنة؟ أصبح فتنة أنه يقنع الناس بأنه الإله، كونه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز كل قرية كيعسيب النحل. فهذا التسخير له بقدرة الله هو الذي يجعله فتنة عظيمة عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتته صدقات بني تميم قال: أهلا بصدقات قومي. وقال عنهم، أي بنو تميم، هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال. فيخرج في آخر الزمان، يمكث في الأرض 40 يوم، يمر كأنه سنة، ويوم يمر كأنه شهر، ويوم يمر كأنه أسبوع، وسائر أيامه كأيامنا هذه. لا يترك بلدا إلا يطأها، إلا مكة والمدينة تمنعه الملائكة أن يدخلها. وهناك منطقة وجبل معروف في المدينة في الجهة الشمالية منه، في منطقة يقال لها الجرف، سيضرب فيه الدجال رواقه وعسكره، فترجف المدينة رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. فيسخر الله له شابا من علماء أهل المدينة يخرج إليه، فيحول حرس الدجال بينه وبين الوصول إلى الدجال، ثم يرغب الدجال أن يقابله، فيخبره الشاب العالم الفتى المدني أنه كافر ضال، فيقطعه نصفين ويمشي بينهما فيما يراه الناس، فيقول له الفتى: ما ازددت بك إلا كفرا وبرسول الله إيمانا، ثم يقتله. قال عليه الصلاة والسلام: ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يبقى للمهدي يحاربه حتى يصل الأمر إلى بيت المقدس. حينها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم زعمت اليهود أنها قتلته، وزعمت النصارى أنه صلب تكفيرا لخطيئة أبيه آدم، إذ يقولون إن الرب لا يترك الخطيئة من غير عقوبة، هذا لا يوافق العدل. فبعث ولده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يكفر الخطايا عن ولده، عن بني آدم. فمن آمن بالولد كفرت عنه الخطايا، فيما يسمى عموما بالتعميد. فينزل عيسى بن مريم، قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال ربنا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله يقول في عيسى بن مريم، وهذا مما ينبغي فهمه في القرآن: إني متوفيك ورافعك إلي. فليس معنى متوفيك أنني قابض روحك وأنك تموت، ليس هذا المعنى، إنما معنى متوفيك تقول: وفيت فلانا أجره، أي أعطيته إياه كاملا. والمعنى: نحن بعثناك نبيا حتى بلغت 33 فوفيناك نبوتك، بمعنى أنك بعد ذلك لا تصبح نبيا، أنت قمت بالرسالة، قمت بالنبوة على أكمل وجه، فاستوفينا نبوتك ورفعناك. فلما رفعناك بعد أن استوفينا نبوتك لم تبقى نبيا، فإذا نزل عليه السلام بعد ذلك لا يصبح نبيا، يصبح تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحة ملك، كأنه خارج من ديماس، ديماس بمعنى حمام، أي لكونه كأنه لتوه يغتسل، كأنه يقطر من وجهه الماء، فإذا رآه عدو الله الدجال إن معه. لكن عيسى يأبأ إلا أن يطعنه بخنجر حتى يطمئن الناس أن الدجال مات. عندما ينزل عيسى تكون صلاة العصر تقريبا قد أقيمت، فيريد المهدي أن يقدم عيسى، فيأبأ عيسى ويتقدم المهدي. قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكرمة من الله لهذه الأمة. وقد يقال إن في صدر المهدي القرآن، وفي صدر عيسى الإنجيل، والقرآن أعظم من الإنجيل، وفي الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا تعليل ربما يقبل وربما لا يقبل، لكن يصلي المهدي بالناس وعيسى بن مريم، ثم يكون قتل الدجال. إذا قتل عيسى الدجال تكون أشراط الساعة قد طبحت كثيرا. بعدها يكسر الصليب، أي عيسى، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل الجزية. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فيكون بعد ذلك، بعد نزول عيسى عليه السلام، أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، في فترة من أيامه وحكمه يوحي الله جل وعلا إليه: أنني أخرجت قوما ليس لك ولا لأحد بهم يدان، أي ليس لك بهم قوة، وهؤلاء هم قبائل أجوج وماجوج. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت، جاء بتاء التأنيث، والمعنى حتى إذا فتحت قبائل يأجوج وماجوج، لأن العرب إذا جاءت بجمع التكسير تأتي بتاء التأنيث. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيخرج يأجوج وماجوج وهم محبوسون في مكان يعلمه الله، على الردم الذي بناه عليهم ذو القرنين. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ذو القرنين بعد أن بنى الردم: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فيخرجون وهم كثر جدا، فلا يتركون بحيرة غالبا إلا يشربونها، فيأمر الله عيسى أن يأخذ المؤمنين الذين معه إلى جبل الطور فيتحرزون فيه، والله أعلم كيف يحوزهم الجبل. ثم إن عيسى بعد دهر يدعو الله عليه، فيبعث الله جل وعلا عليهم دودا كالنغف في رقابهم فيموتون فرسا. فرسا مثل ما يقال قتيل قتلا، ففريس جمعها فرسا، أي يموتون في وقت واحد. قبلها يبعثون السهم إلى السماء فيرد الله رأس الرمح فتنة لهم أحمر، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء، وهم على المشهور من نسل يافث بن نوح والعلم عند الله. فيموتون فيدعو عيسى دعوة أخرى، فتأتي طير كأسنمة البخت تحملهم إلى البحر، فتبقى الأرض نتنة من ريحهم، فيرسل الله جل وعلا مطرا ليس لأهل زرع ولا لأهل ضرع، فيغسل الأرض من نتنهم، فينزل عيسى والمؤمنون الذين معه. يمكث عيسى على الغالب بعد ذلك 7 سنين. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للعيش بعد المسيح. هذه 7 السنوات التي يحكم فيها عيسى بعد يأجوج ومأجوج، وهي من أشراط الساعة الكبرى، فيها تخرج الأرض بركتها، وهذا إذان بزوالها. وقد قيل: ترقب زوالا إذا قيل تم، وليس بعد الكمال إلا النقصان. فكما أن بني آدم إذا اكتمل ينقص، فكذلك الأرض تخرج زينتها. لو أن أحدا وضع نبتا أو بذرة على الصفا من الأرض على الصخرة لأنبتت، والحية يضع الصبي في فمه في فمها يده فلا تعضه، والذئب يمشي مع الشاه كأنه كلبها، لأن الله ينزع حمة كل ذات حمى، أي الغوائل والشر والشرور ينزعها الله لتخرج الأرض بركتها. هذا كله في زمن المسيح عيسى بن مريم. والرمانة تكفي القبيلة من الناس، ويكون في الناس زهد في الخيل لأنه لا جهاد. وهذا كله كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للعيش بعد المسيح ابن مريم. جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أنه مكتوب في التوراة أن عيسى يدفن عند قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، يدفنان معا. ويقول العلماء إلى الآن باقي موضع في الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام يدفن فيها إن شاء الله المسيح عيسى بن مريم، والعلم عند الله. وثمة أحاديث تؤيد هذا الذي ذكره عبد الله بن سلام في الترمذي عن التوراة. ثم يقبض روح عيسى بن مريم، ثم زال الإيمان يتناقص ويقبض المؤمنون، ثم تخرج الدابة. قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نفقة، لماذا تخرج الدابة؟ الناس بين أيديهم القرآن، والقرآن أبلغ كلام، كلام رب العالمين، ومع ذلك لم يهتدوا ولم يرعوا الكلام عن الكفرة ولم يتأثروا به. فلما لم يفقهوا القرآن يخاطبهم الله على قدر عقولهم، فتأتي دابة، وهذا دليل على عدم العناية بشأنهم، فتكلمهم وتخاطبهم، وهذا دليل عدم العناية بهم، ومع ذلك تقيم الحجة عليهم وتسمهم على خراطيمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الشمس تسجد تحت العرش تستأذن ربها فيأذن لها، ثم يأذن لا يأذن الله لها ويقول لها عودي من حيث أتيت، فتطلع على الناس من المغرب. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا يقفل باب التوبة العام، فيبقى المؤمنون مؤمنين والكفار كفارا، فتبدأ أشراط الساعة أو الساعة نفسها في قرب ودنو، لأن الشمس قد طلعت من المغرب، والدابة قد خرجت، وعيسى بن مريم قد توفي. فيأتي ذو السويقتين من أرض الحبشة إلى الكعبة فيهدمها ويقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها. قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع. فهو ذو عاهات، ومع ذلك يسلط بقدر الله على بيت رب البريات. ثم بعد ذلك يبدأ الأمر في تناقص، ولا تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى أحد يعرف الله طرفة عين، ولا يعبد الله، ويطوى وش الإسلام، ويرفع القرآن، ولا يحج البيت ولا يعتمر. على هؤلاء بعد أمور وأمور يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ، فيدخل المدينة راعيان من عنيزة، راعيان من مزينة بغنمهما، فلا يلبث أن يكب على وجههما، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فينفخ. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام صعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه هي النفخة الأولى وهي نفخة الصعق. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض، وقال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واختلف في الاستثناء، هل هو لبيان القدرة أو أنه يشمل أقواما؟ قال بعضهم حملة العرش من حور العين والغلمان الذين في الجنة، والله أعلم من هم المستثنون. والإنسان في مثل هذه المواقف الغيبية لا يحاول أن يجاهد فيها بعقله، لأن الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يمكث الناس 40، والله أعلم إن كانت يوما أو شهرا أو سنة. ثم ينزل ماء من السماء أبيض فينبتون. الله جل وعلا يقول لما ذكر الأرض، قال: إن ذلك لمحيي الموتى. لما ذكر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. فينزل هذا الطل فتنبت الأرض. ما الذي تنبت؟ الأجساد. كل جسد ابن آدم يبلأ إلا عشب الذنب. أما الأنبياء فلا يسلط الله الأرض عليهم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك يموتون وهم يعيشون حياة برزخية الله أعلم بها. فإذا امتزج هذا الماء بعجب الذنب نبت فيتكون الجسد، فتحتاج الأجساد إلى ماذا؟ إلى روح، فتخرج كل روح من مستقرها، أرواح الكفار في سجين وأرواح المؤمنين في عليين، تمتزج الروح بالجسد، ولا تخطئ روح جسدا خرجت منه، فتدب فيه الحياة فيقوم الناس لرب العالمين. هذا معنى قول الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ينقلون عن المهدي الخليفة العباسي أنه زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد تحت إحدى سواريه ابن أبي ذئب أحد علماء المدينة، فحاشية المهدي، حاشية الخليفة، حرس وخدمه قالوا: قم، هذا أمير المؤمنين. قال: ولما أقوم؟ إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم الخدم والحرس أن يبطشوا به، فقال لهم المهدي: دعوه، فلقد وقف شعر رأسي مما قال. قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. والمقصود عندما تتصل الروح بالجسد تدب الحياة، فيخرج الناس من القبور يمسحون الموت عن أعينهم. قال ربنا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يخرجون لا يدرون أين يذهبون، لأنهم لا عهد لهم بالبعث. قال الله جل وعلا: كالفراش المبثوث. ثم ينتظمون خلف إسرافيل، ولهذا قال الله: كأنهم جراد منتشر، والجراد منتظم بخلاف الفراش. فيتبعون إسرافيل عليه السلام، هذا بعد نفخة البعث. هذا كله عن الساعة وأهوال اليوم الآخر، والله يقول: فقد جاء أشراطها. أين يحشرون؟ على أرض بيضاء نقية لم يعصى الله جل وعلا فيها طرفة عين، وليس على تلكم الأرض معلم لأحد، أي لا يوجد مكان بارز يمكن أن يتواعد الناس عنده أو يتفق على اللقيا عنده. يخرج الناس حفاة عراه غرلا غير ممولين، أي بهما ليس معهم شيء، تدنو منهم الشمس، يلجمهم العرق. ثم تأتي الملائكة صفا صفا، ثم تشقق السماء بالغمام، ثم يجيء رب العالمين جل جلاله مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ليفصل بين خلقه ويحكم بين عباده. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالواو في قول الله جل وعلا والملك صفا صفا واو حال، أي جاء ربك حال كون الملك صفا صفا. وهناك حالان: حال للملائكة وحال للناس. فأما الملائكة فمثل الأجناد صفا صفا، أما حال الناس حال المحشورين من الجن والإنس والطير

قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. من راوي الحديث؟ أنس. فقال أنس والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس رضي الله عنه وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، ونحن نقول ونحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنسا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين. والله لما أثنى على الأخيار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما يمكن أن يقال في الاستعداد على الساعة. ما ذكرناه كله إنما بيان في الأشراط الكبرى، وبدأنا بالمهدي. دون ذلك أشراط كثيرة كانتفاخ الأهلة وهو حاصل في زماننا هذا، كثرة الهرج أي القتل، وأنت ترى في كثير من بلاد الله لا يدري القاتل فيما لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. ومن أشراطها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فتح بيت المقدس وقد وقع، وفتح القسطنطينية وقد وقع. ومن أشراطها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أشياء كثر وقع أكثر منها، كثرة المساجد وأمور عدة ها هنا وهناك تتعلق بحياة الناس الحسية والمعنوية، كلها تدل على قرب الساعة ودنوها، على أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال، يكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهذا هو العلم عند الله أنه يدل على كثرة الحروب، كما أن ظاهر الأحاديث يدل على أن الناس يعودون للحياة الأولى، لقول عليه الصلاة والسلام أن الناس يزهدون في الخيل وأن رأس الثور يصبح كذا وكذا، لأنه لا يصبح هناك جهاد ولا قتال، فيرغب الناس عن الخيول إلى ما يطعمون به، وأن الناس يستفيدون من الشاب يأجوج ومأجوج كذا عام. هذه كلها قرائن في الغالب على أن الساعة لا تكون إلا بعد أن يعود الناس إلى قريب من الحياة الأولى، والعلم عند الله. لكن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمن سأله وما أعددت لها، وساعة كل إنسان وفاته، فإذا حان الأجل طويت صفحة العمل ولقي الإنسان ربه. ولهذا قال العلماء هناك ساعة صغرى وساعة كبرى، فالساعة الصغرى وفاة كل أحد، فساعة كل امرئ حسب وفاته. ولهذا الأخيار المقبورين المقبورون في قبورهم يقولون ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والساعة الكبرى هي التي كنا نتحدث عنها، وهي يوم ينفخ إسرافيل في الصور. أما ما دون ذلك فإن الإنسان إذا أقبل على الله جل وعلا بقلبه وسارع في الخيرات وسابق في الطاعات كان حريا أن يختم له بخير. وأختم بخبر وقع عندنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتمة الحسنة. كان رجل من أهل اليمن يسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فكان إذا دخل المسجد يطلب ممن يجده خاليا أن يقرأ عليه من القرآن، وربما مل بعض الناس منه، ويصنع هذا في كل حال يدخل فيها المسجد. فدخل في أحد الأعوام عام 1418 وجد رجلا خاليا فأعطاه مصحفا وقال له اقرأ علي من كلام الله، وأخذ يستمع. مر الذي يقرأ بآيات سجدة، فسجد الذي يقرأ وسجد هذا الرجل اليمني، ثم إن الذي يقرأ رفع، وذلكم اليمني قبضت روحه وهو ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خواتيم حسنة نالها الإنسان بعد أن حسنت صلته بالله تبارك وتعالى، على أنه ينبغي أن يعلم أنه لا يدري الإنسان لمن مات من المؤمنين ماذا كان حاله القلبي قبل أن يموت، فلا يحكم بالظاهر، فربما تشهد أو استرجع أو استغفر قبل حلول الأجل بلحظات، وهذا شيء مكنون مطوي عنا، إنما يعلمه الله جل وعلا من عباده. والله جل وعلا يقول: يوم تبلى السرائر. فصدق مع الله وحسن الطوية وصدق السريرة به ينال المرء الخاتمة الحسنة التي يرغبها عند الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يكون على أن نكون على يقين أن الله جل وعلا ربنا وهو أرحم الراحمين. ولولا رحمة الله جل وعلا لهلكنا. ولا ينبغي أن يعول على شيء هو أعظم من حسن الظن برب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإني لأرى أحدهم يقول: بجميل الظن ما الله صانع. فحسن الظن برب العالمين يعين على الإقبال عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، فصلنا فيه عن أشراط الساعة الكبرى، وذكرنا إجمالا شيئا من أشراط الساعة الصغرى. نسأل الله أن ينفع بما قلناه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا جميعا لباس العافية والتقوى. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.